ما فيش مشكلة، هنسجل التسجيل الأسئلة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين. طيب يا سيدي، وبعد، في قول المصنف في هذه ورقات، هذه ما المشار إليه؟ تفضل استاذ. سبعة، أحد سبع احتمالات، إيه هم؟ النقوش. وإما إشارة الألفاظ والمعاني والنقوش، يعني الاحتمالات السبعة اللي هي التي ترد في الثلاثة دول اللي هم الألفاظ والمعاني والنقوش. طيب، ليه؟ لما في متقلة، في حاجات متكررة. وبعدين هيقول ازاي ثلاثة استثمار الألفاظ مع المعاني والنقوش، مش الألفاظ مع الألفاظ. طيب أفكر فيها بس هتلاقيها زي ما بقول. طيب، طب إن قلنا على ما هو المشهور، إن مدلول الإشارة هو أو اسم الإشارة هنا الألفاظ المرتبة المستحضرة في الذهن، فبناء على هذا كنا قد ذكرنا اعتراضا مفاده إن الألفاظ المخيلة أو المتخيلة المستحضرة في الذهن لا تكون إلا مجملة. فإذا لم تكن إلا مجملة فكيف يشار إليها بأنها هذه الورقات؟ يعني الحاضر في الذهن هو المجمل مش المفصل. مش بقول هذه ورقات. طيب، فلو احنا مشينا على المشهور في الكتب ان الاختيار واحد من هذه الاحتمالات السبعة، ان مدلول اسم الإشارة الألفاظ المرتبة المستحضرة ذهنا أو المتخيلة الحاضرة في الذهن. فإن قيل إن الألفاظ المتخيلة المستحضرة في الذهن لا تكون إلا مجملة، وهذه الألفاظ وهذه المجملة أو هذه الألفاظ المجملة لا يصح أن يشار إليها لأنها ليست مختصرة في علم كذا وكذا، وإنما المشار إليه بحسب المتبادر، يعني من قراءة الورقات مثلا أو قراءة أي متن، إن المشار إليه هو المفصل اللي هو ذلك المتن. أنت ما بتقرأ يقول إيه فهذه ورقات، أنت بتفهم إن هو بيتكلم على المفصل اللي هو هذه الورقات، واللي بيحضر في الذهن هو المجمل. فإزاي نتخلص من هذا والمفصل لا حضور له؟ وطبعا طالما انت بتشير الى شيء ذهنا فلا بد ان يكون هذا الشيء حاضرا، فاذا كنت بتشير الى المفصل هو اصلا لا جزء اشاره للذهن الا بتنزله منزله الحاضر. طيب ما هو بس الحاضر في الذهن المجمل، مش يعني هل انت ساعه ما بتشير بتبقى حاضره كل الورقات تفصيلا؟ هو اللي يشار للذهن لا مجمل ولا مفصل، هو اشار ليه حملا له على أي بس أنت بتشير إليه يجب حضوره في الذهن. فدلوقتي الحاضر إيه؟ يبقى الإشارة إلى المفصل فعلا ولا المجمل؟ الإشارة إلى الألفاظ المجملة المتخيلة في الذهن، لكن الأخبار التي حملت على اسم الإشارة جارية على المفصل المحذوف، كان في يعني كان هناك حذفا، يعني فهذا ايه مفصل ورقات. يبقى حاضر في الذهن هو المجمل، لكن الأخبار جارية على المفصل المحذوف. إيه؟ الإشارة للمجمل والحمل المفصل. آه. والمفصل ده محذوف من كلامه في الكلام، هيبقى الحمل هنا على مفصل محذوف والإشارة إلى المجمل. طيب، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. احنا قلنا ان الورقات هل هي بتشتمل على نفس المعرفة؟ معرفة ده إدراك، مش كده؟ فهل الإدراك موجود في هذه الورقات؟ سبب المعرفة. أو دال لهذه المعرفة مثلا يعني. وذلك مؤلف من جزئين، لما أتى باسم الإشارة الذي للبعيد؟ ليه؟ الشيخ الإمام الحرمين بيقول فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين، وذلك اللي هو لفظ أصول الفقه، صح؟ طيب، لفظ أصول الفقه ده يعني بعيد ولا قريب؟ قريب. طيب، كان خد يقول وهذا مؤلف من جزئين، فلما أتى باسم الإشارة الذي للبعيد؟ احنا قلنا ده الجواب كده بنقوله لما لا نجد جوابا. هو طبعا عالي المنزلة لا مانع يعني، لكن في سبب تاني اهم. مش كنت حاضر معانا من الاول؟ طيب، لان الاصل في استعمال الرفض هيفصل من الرفض في معانيه. نعم، فاصول هو معناه هذا العلم الرفض. نعم، اللفظ. ايوه، اذا عبر بذلك الذي هو البعيد، لان المتبادل البريد يعني اللفظ يستعمل لمعناه، لكن هو اراد لانه كما ذكرت انا الحقيقه سعيد ان انت اجبت، يعني معنى كده ايه؟ الحمد لله، لان طبعا تبقى مشكله عائق اللغه العربيه التواصل يعني، فالاجابه الحقيقه سديده يعني. احسنت. احنا قلنا كما قال الشيخ اتى باسم الاشارات الذي للبعيد لمخالفته لمقتضى القياس، يعني انا عبر عن نفس اللي قاله بس بألفاظ اخرى، لكن هو اللي قاله سليم. لمخالفته لمقتضى القياس. طيب، ما مقتضى القياس؟ مقتضى القياس انه اذا ذكر لفظ وقصد معناه زي ما الشيخ بيقول، فاذا اشرنا اليه او اعدنا الضمير عليه، اعدنا الضمير او اشرنا الى ذلك المعنى، فهو لما قال ايه؟ تشتمل على معرفه فصول من اصول الفقه، يعني تشتمل على معرفة إيه؟ فصول من الفن المسمى بأصول الفقه. فلما قال من أصول الفقه ولم يقصد لفظ أصول الفقه، ولكن قصد معنى ومدلول أصول الفقه اللي هو ذلك العلم. لكن لما قال وذلك لم يشر إلى المعنى أو العلم، ولكن أشار إلى لفظ أصول الفقه هو اللي مركب من جزئين، أصول وفقه. هل علم أصول الفقه مركب من جزئين اللي هو أصول وفقه؟ ولا لفظ أصول الفقه؟ لأن علم أصول الفقه اسم أصول الفقه، فأصول الفقه عالم على الفن، وبعد صيرورته عالم على الفن فإنما يكون مفردا لا مركبا. فأصول الفقه اللي هو عالم على الفن ليس مركبا من جزئين، ولكنه إيه؟ مفرد على طريقة المناطق، مش كده؟ احنا قلنا عبد الله المركب الإضافي مركب عند المناطق والنحاة، لكن عبد الله عالما على شخص مخصوص مركب عند النحاة مفرد عند المناطق. فإن أصول الفقه عالما على فن مخصوص ده مفرد لا مركب. وهو لما أطلقه أراد إيه؟ أراد المعنى، ولكن لما أشار إليه أشار إلى لفظه. فأتى باسم الإشارات الذي للبعيد لمخالفته لمقتضى القياس، لأن مقتضى القياس أنه إذا ذكر لفظ وقصد معناه، فإذا أعيد إليه الضمير أو أعيد إليه اسم الإشارة كان العود على ذلك المعنى لا على اللفظ. فلما خالف المتبادر في الذي يتوقعه القارئ أنه هو يتكلم على المعنى وتكلم على شيء بعيد اللي هو اللفظ، أتى باسم الإشارة الذي للبعيد تنزيلا له منزلة البعيد. تمام؟ طيب، بكره بنسميه استخدام اللي هو ايه؟ ان احنا نعمل كده نجيب اي ما هو ده استخدام بس هنقول ليه كان سؤالنا يعني ده استخدام ولا مش استخدام سؤالنا ليه اتى باسم اشاره الهزي البعيد بناء على هذا الكلام الذي ذكره الشيخ اسمك ايه خليل. الشيخ خليل مالكي مش مالكي شافعي صح طب خليل ليه بناء على الكلام اللي قاله الشيخ خليل يبقى في الكلام استخدام لانه استعمل مره اصول الفقه علما وأعاد إليه الضمير باعتباره مركبا إضافيا لأن إيه اللي مركب يقول لي وذلك مؤلف من جزئين إيه اللي مركب من جزئين العالم ولا المركب الإضافي وهو لما استعمله أولا استعمله باعتباره مركبا ولا باعتباره علما علما يبقى هو استخدمه باعتباره علما وأشار إليه على إيه باعتباره مركبا إضافيا يبقى في الكلام استخدام كله فهم لأول مرة يحضروا معنا فاهمين؟ أنت كنت حاضر معنا صح؟ لا مش حاضر الجزء إيه دي؟ طب فهمتها؟ واضحة؟ تمام كنت حاضر؟ التاسع والعاشر طب فهمت ماذا نقول؟ إحنا قلناها سريعا يعني هذا في البلاغة والاستخدام نعم في البلاغة طيب وذلك مؤلف من جزئين احدهما اصول الشيخ المحل بيقول مفردين احدهما اصول والاخر الفقه طيب ليه بيقول مفردين مع ان اصول مش مفرد ده اصول ده جمع اسئله سهله ايه الافراد المقابل التركيب قصدك مش المضاف مقابل التركيب لا التثنيه ولا الجمع طيب فالاصل الذي هو مفرد الجزء الاول لما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الآن المصنف إمام الحرمين قال عرف الأصل في اللغة ولم يعرف الأصل اصطلاحا ولما جي عرف الفقه عرف الفقه اصطلاحا ولم يعرفه لغة حد يعرف يقول لي لماذا الآن هو بيشرح أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا فقال لي عشان افهم معنى التركيب الاضافي هنا لابد من معرفه معنى الجزئين معنى اصول ومعنى الفقه فالان امام الحرمين لما شرح الاصل قال الاصول جمع اصل والاصل ايه ما يبنى عليه غيره ده معناه في اللغه ولم يذكر معناه اصطلاحا مع ان احنا ذكرنا للاصل كم معنى اصطلاحي فاكرين ذكرنا كم معنى اصطلاحي للاصل ستة أحسن ستة تمام ليه أنا أقول لك حظ نعيد تاني فالآن الشيخ ذكر المعنى اللغوي للأصل ولم يذكر المعنى الاصطلاحي للأصل ولما يجي يعرف الفقه ذكر الاصطلاحي ولم يذكر اللغوي تعرف لماذا يا مولانا طب احنا داخلين في التعارض دلوقتي داخلين في مبحث التعارض والمباحث الأولى احنا مش متذكرينها عشان تعريف الأصول الفقه تركيب الأصل الأصول الفقه نفسه وقت المعنى الاصطلاحي المعنى اللغوي قصدك العكس هو المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي تمام اقتصر على المراد من التعريف هو الآن الإمام الحرمين مصدد انه يشرح معنى المركب الإضافي فمعرفة معنى المركب الإضافي تتوقف على معرفة الجزئين ومعرفة حاجة كمان احنا قلنا ان مذكورة بقى لما نرتقي شوية هي معنى الإضافة فخلينا بس في معنى الجزئين فالشيخ إنما اقتصر على ذكر المعنى اللغوي لأنه يراه وافيا بالغرض محققا للمطلوب أما معنى الفقه ذكر الاصطلاحي لأن اللغوي لا يفي بالمطلوب فلو أنا حبيت أفهم معنى أصول الفقه بناء على تعريف إمام الحرمين هيكون معناه إيه؟ ما يبنى عليه الفقه صح؟ لأنه قال لي الأصل هو ما يبنى عليه غيره يبقى معنى أصول الفقه ما يبنى عليه الفقه وعرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يبقى معنى أصول الفقه ما تبنى عليه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد بخلاف ما لو اقتصر على تعريف الفقه لغة اللي هو الفهم هيبقى ما يبنى عليه الفهم لا ده كده يبقى تعريف غير جامع لأصول الفقه ولا غير مانع؟ غير مانع، لأنه سيسمح بدخول علوم أخرى، لأن ده العلوم عبارة عن شوية فهوم وإدراكات، فما كلها بتبنى على لا بتبنى على، هل كلها تبنى على أصول الفقه؟ لا لكن هيكون غير جامع، لأنه هيدخل إيه الفقه وغير الفقه مما يمكن أن يبنى على أصول الفقه، زي مثلا التفسير على سبيل المثال، فده من الأدوات التي يحتاجها المفسر. فبالتالي هو احتاج أنه يعرف الفقه لغة اصطلاحا. أما تعريف الأصول لغة فكان وافيا محققا للمطلوب. طيب، غيره من الأصوليين، جماهير الأصوليين لما بيجي يشرحوا أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، يشرحون يذكرون المعنى اللغوي للأصل، ويذكرون المعنى الاصطلاحي للأصل المختار من بين المعاني الاصطلاحية للأصل، لأن الأصل في الاصطلاح معناه إيه؟ هذا متذكر؟ الاصطلاح عليه صحيح بعينه. أيوة، معنى الأصل إيه في الاصطلاح؟ الدليل والاستصحاب والمستصحب. له يعني في لسان العلماء ستة إطلاقات، فيطلق الأصل في لسان العلماء بمعنى الدليل الإجمالي، ويطلق بمعنى الدليل التفصيلي، ويطلق بمعنى الراجح، ويطلق بمعنى القاعدة المستمرة، ويطلق بمعنى المستصحب، ويطلق بمعنى الصورة المقيس عليه. والأمثلة احنا ذكرناها في الشرح قبل ذلك، ارجعوا بقى للأمثلة عشان ايه نقدر نراجع أكبر قدر ممكن. والعلماء يعني اللي هم غير إمام الحرمين يقولون المناسب في هذا المقام من هذه الإطلاقات هو الأصل بمعنى الدليل الإجمالي، وفي الحالة دي هيبقى معنى أصول الفقه عندهم باعتباره مركبا إضافيا هيبقى معناه إيه؟ أدلة الفقه الإجمالي. وكنا ذكرنا يعني لو إحنا هنرجح أو نفاضل بين صنيع إمام الحرمين وصنيع غيره هنختار إيه؟ هو صنيعه مختلف عن صنيعه، فأكيد أكيد في مسلك مرضي من المسلكين. احنا قلنا لو كان صنيع إمام الحرمين محققا للمطلوب كما يزعم مزاعمون هيبقى صنيعه أفضل. ليه؟ لأن في كلام إمام الحرمين ارتكاب مخالفة الأصل قليل، لأن الأصل هو اللغوي. هو إمام الحرمين لما اقتصر على الأصل قال لي والله إذا كان المعنى اللغوي محققا للمطلوب يقتصر عليه لأنه هو الأصل. يعني إذا كان المعنى اللغوي يفهم منه المراد المحقق للمطلوب والغرض يبقى ينبغي الاقتصار عليه أو يجب الاقتصار عليه لأنه هو الأصل. فهنا في أصول الفقه عند إمام الحرمين ارتكبنا بس خلاف الأصل فين؟ في الفقه، لأن المعنى الاصطلاحي ده خلاف الأصل. خلاف الأصل يعني خلاف المعنى اللغوي. لكن على طريقة الجمهور هنرتكب مخالفة الأصل بشكل أكثر من من طريقة إمام الحرمين، لأن أصول الفقه هيكون في استعمال للأصل بمعناه الاصطلاحي يبقى دي مخالفة للأصل، وفي استعمال للفقه أيضا بالمعنى الاصطلاحي فدي مخالفة للأصل. والقاعدة تقول أن تقليل خلاف الأصل بحسب الإمكان أولى. ده لو كان ما سلكه إمام الحرمين محققا للمطلوب، لكن الجمهور لهم أن يعترضوا وأن يقولوا يعني تعريف أصول الفقه بناء على طريقتك باعتباره مركبا إضافيا وما يبنى عليه الفقه هيتسع ليدخل ما ليس من أصول الفقه. التعريف كده هيدخل ما ليس من أصول الفقه، لأن الفقه لا يبنى على أصول الفقه. التعريف يرحم الشيء إيه؟ التعريف يرحم الشيء نعم. لا أنا أتكلم على تعريف أصول الفقه باعتباره مركبة إضافية. ما هو ده معناه ما يبنى عليه الفقه، ما هو الشيخ شرح كده، ما لو بيذكر لنا المعنى المعاني الإفرادية دي ليه؟ ما عشان يتوصل إلى معرفة المركب الإضافي. هو بيقول لي وذلك مؤلف من جزئين، يعني هو بيحكي معانا يعني لا هو بيشرح لنا المركب الإضافي كما صنع غيره. فاحنا بنقارن بين الصنيعين في معرفة أصول الفقه أو في تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا بناء على طريقة الجمهور اللي هو أدلة الفقه الإجمالية، كلام مستقيم ما فيهوش مشكلة. لكن بناء على كلام إمام الحرمين هنجد أن الفقه لا يبنى على أصول الفقه وحده، ولكن يبنى على أشياء أخرى وليست هي من أصول الفقه. فيكون يعني الأنسب والأولى هو ما سلكه الجمهور اللي هو أدلة الفقه الإجمالية. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك ليس المقصود أن أصول الفقه هي نفس الدليل الإجمالي، ولكن القاعدة المركبة من موضوع ومحمول التي موضوعها الدليل الإجمالي ومحمولها حال من أحوال ذلك الدليل الإجمالي. وذكرنا يعني قبل ذلك وسنعيد الكلام فيها أثناء المراجعة بإذن الله. طيب الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، قلنا على طريقة إمام الحرمين هيبقى معنى أصول الفقه ما تبنى عليه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. القيود في التعريف الأحكام ده قيد أول أخرج ماذا؟ طبعا المعرفة جنس في التعريف أو كالجنس كما يعني يحب بعضهم، يشمل التصورات والتصديقات. الأحكام قيد أول، أخرجنا إيه بهذا القيد؟ أخرج التصور، لأن المراد بالحكم هنا النسبة الحكمية طبعا، وطالما في حكم يبقى لابد من وجود التصديق، يبقى خرجت التصورات. معرفة الأحكام الشرعية والشرعية معناها إيه وأخرجت إيه؟ معناها إيه الأول الشرعية؟ معناها وماذا أخرجت؟ الشرعية لا مش الأحكام الفقهية، الشرعية معناها الأحكام الموقوفة على خطاب الشارع. لا مش الفقهية بس، يبقى خرج بذلك الأحكام العقلية مثل إيه؟ وخرجت الوضعية زي إيه؟ أيوة مثال يعني. تمام. العقلية زي الايه؟ مثال يعني زي مثلا بعض مثال الكل اكبر من الجزء والواحد نصف الاثنين. وخرج ايضا الحسية اللي هي ايه؟ زي الحكم بحرارة النار. طيب الشرعية التي طريقها الاجتهاد، التي دي نعربها ايه؟ التي ماشي نعت، نعت الايه؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. احنا كنا قلنا ان من حيث النحو يصح ان احنا نعرب التي صفة للأحكام، لكن سيترتب على هذا الإعراب لو انتم فاكرين فساد في المعنى، لان هيبقى المعنى في هذه الحالة إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية الاجتهادية، فده الوصف ده سيكون صادقا على المجتهد وسيكون صادقا على المقلد الذي حفظ الأحكام الاجتهادية، لأنه يقال له عارف الأحكام الاجتهادية، مش كده؟ ففي الحالة دي يعني التعريف هيتسع ليشمل إيه؟ ليشمل المقلد، والمقلد ده حقه يعني عدم الدخول في هذا الميدان أصلا. فيبقى الإعراب الذي يتعين هو النوع بالتي صفة للمعرفة، ويبقى معنى كده إيه؟ المعرفة التي طريقها الاجتهاد. طبعا المعرفة التي طريقها الاجتهاد دي لا تكون حاصلة إلا للمجتهد فقط، لكن المقلد معرفته ليست حاصلة عن طريق الاجتهاد، ولكن حاصلة عن طريق الحفظ مثلا. طيب الذي طريقه الاجتهاد ده أخرج إيه بقى؟ يبقى الذي طريقه الاجتهاد يبقى أحكام العقيدة مثلا هتدخل معانا ولا خرجت؟ إيه؟ تمام. وأخرج كذلك الأحكام الفقهية التي أيوة ككون الصلاة واجبة وما إلى ذلك. يبقى على بناء على تعريف إمام الحرمين، الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة لا تسمى فقها على اصطلاح، لكن عند الجمهور هي فقه. لكن بناء على التعريف ده مجرد اصطلاح يعني لا تكون فقها. طيب انتوا فاكرين يعني ايه المعلومة من الدين بالضرورة؟ يعني هل هذه المسائل فعلا ما هو الضروري ده انتوا خدتوه في المنطق اللي هو لا يحتاجوا الى ايه ادراكه الى نظر وتامل، فهل هذه المسائل اللي هي المعلومه من الدين بالضروره لا تحتاج الى نظر وتامل؟ لا ليه؟ ممكن نستدل عليه نقول والله ربنا سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة وأقيموا ده أمر وكل أمر للوجوب، إذن الصلاة واجب. توترت على الأم شيء. أيوة بس هل هو ده ينطبق عليه تعريف الضروري اللي في المنطق؟ لا مش هذا منطقي. طبعا معنى كده أنه لو هو الضروري يحتاج إدراكه إلى نظر وتأمل، دي معنى كده أنه لو عرض على غير المسلم يبقى هيقبلها كده زي الكل أكبر من الجزء مثلا. شتم استخدمه كده المعلومة من الدين بالضرورة ايه معناها؟ طب قبل ما تصبح يعني هي كانت برضو ضرورية ولا مش ضرورية؟ يبقى هي التسمية هنا لأنها أشبهت الضروري، أشبهت الضروري في اشتراك الكل في إدراكها. الكل في ديار الإسلام يشتركون في إدراك هذه المعلومات، فيعني فلا ينفرد بذلك العالم عن غير العالم، ولا ينفرد بذلك الكبير عن الصغير، بل الكل يشترك في إدراكها. فالكل يشترك في إدراك أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة قطع النظر عن التفاصيل، لكن هي في أصلها نظرية. ثم نزلت منزلة الضروري لاشتراك الكل في إدراكها. طيب يبقى بناء على تعريف إمام الحرمين، المعلوم من الدين بالضرورة لا يسمى فقها عنده، وإنما يسمى فقها على طريقة الجمهور. لا النهاردة بنراجع، مش محتاجين نسجل يعني. أسئلة كده وامتحان. شكرين. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. لو أنتم فاكرين أنا كنت نبهتكم إلى أن يعني الأحكام التي ذكرها إمام الحرمين، بس نبهت وقلنا ده مش هنشرحه يعني، أو شرحناه شرحا يسيرا، قلنا عشان لا نخرج عن طريقة إمام الحرمين لأنه صنع ذلك تسهيلا، فمش معقول هو بيسهل واحنا نصعب، فقلنا نشرح الكلام ده مثلا في الإسناوي بإذن الله. لكن لو بس نبهت وأشرت إلى أن ما ذكره ليست هي الأحكام، فاكرين الكلام ده؟ فاكر؟ فالواجب والمندوب والمباح والمحظور دي الأحكام عند الأصوليين ولا دي متعلقات الأحكام؟ بس كنت عايزك تعرف كده. أمال الأحكام عند الأصوليين ما بيقولوش الواجب، بيقولوا الإيجاب. لأن تيجي تدرس بعد كده في الإثناوي هتلاقي يفرق بين الإيجاب والواجب. في كتب الأصول يفرقون بين الإيجاب والوجوب والواجب، وفي فرق بين الحكم عند الأصولي والحكم عند الفقيه. فالإيجاب هو الحكم عند الأصولي، والوجوب هو الحكم عند الفقيه، والوجوب هو متعلق الحكم اللي هو إيه؟ نفس فعل المكلف اللي هو الموصوف بالوجوب. أما اللي ذكروا المصنف هنا فليس الحكم لا عند الأصوليين ولا عند الفقهاء. لكن ما ذكره الشيخ هو الأيسر على المبتدئ، إنه يعني إنه يفهم متعلقات الأحكام. لكن لو شرحنا الحكم على طريقة الأصوليين هنضطر نذكر التعريف مثلا لذكر البيضاوي، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو بالأعم من أفعال المكلفين. وبعد كده نقول لك خطاب، يعني الأصل في الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير، والمراد بالخطاب اللي هو المخاطب به. وبعد كده أقول لك التعلق، والتعلق إيه؟ في تعلق معنوي قديم وتعلق لفظي حادث، وإن المأخوذ هنا في التعريف هو التعلق اللفظي الحادث، ولذا فالحكم حادث عند الأصوليين غير الحكم عند المتكلمين. الحكم عند المتكلمين قديم، فده كله مش مناسب خالص ليه لهذا المقام. فما صنعه إمام الحرمين هو عين الحكمة. تمام. والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والفرض. خلاص هنمشي، أنا تجوز مع على فكرة هم نسمي دي الأحكام تجوزا، بس أنت تبقى فاكر إن مش دي الأحكام. الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه دي إيه اللي نسميها الأحكام التكليفية، والصحيح والباطل دي أحكام إيه؟ وضعية. وقلنا لأن الأصوليين يقسمون الحكم إلى تكليفي ووضعي، والتكليفي اللي هو فيه افعل ولا تفعل، والوضعي اللي هو عبارة عن اللي هو الوضع اللي هو الجعل بإزاء، يعني جعل الشيء بإزاء شيء، يعني ربط بين شيئين على سببين السببية أو الشرطية أو المانعية أو الصحة أو الفساد. الشيخ هنا أيضا لم يذكر لا السبب ولا الشرط ولا المانع، وقال كفاية بس إيه الصحيح والباطل. وهو عايزك تتصور هذا المعنى. ليه عايزك تتصور هذا المعنى؟ لأنه لا معنى لكون الشيء صحيحا إلا أنه قد استوفى الأسباب والشروط والأركان وانتفت الموانع. أدي معنى عندما نقول هذا الشيء صحيح، معنى أن الشروط والأركان والأسباب توفرت وانتفت الموانع. شوف الكلام يعني في الكتب الصغيرة على قد سهولته، على قد ما هو الواحد لما بيبقى دائما متذكر هذه الأشياء يقدر يخوض معضلات المشاكل. يعني زي ما عندنا الجماعة المتمسلفة دخلوا الفقه من بوابته العريضة اللي هو الاجتهاد، قفزوا كده على آخر دور اللي هو الاجتهاد، برضو عندنا ناس ممن ينتسبون إلى المدارس العلمية برضو قفزوا. هتلاقي في بعض ناس برضو يعني لهم شهرة نسبية كده بيتكلموا في علم الكلام ويتكلموا في الفلسفة وهم عنها بمعزل. ليه؟ لأنه أول ما داخل برضو قاعد إيه قالك نفتح كتاب الرازي الآمدي نشرح الكتب القديمة دي، ويعني ولم ينظر بعين الاعتبار إلى الكتب الصغيرة. الكتب الصغيرة لابد أن نقضي فيها وقتا مناسبا وطويلا، هو ده اللي فعلا بيحقق البناء. فيش حد عمره هيفهم زي ما الشيخ محمود شاكر بيقول، اعلم أنه لن يفهم أحد من الكتاب لسيبويه إلا إذا مهد له الطريق ابن آج الروم وابن مالك وابن عقيل، مش كده؟ أو معنى يعني هذا معنى كلام. طيب الشيخ بيقول فالفقه هو العلم بالواجب والمندوب، وده معناه أي أن هذا الفعل واجب وهذا مندوب. طبعا أنا ماشي يعني باختصار، يعني فالواجب من حيث وصفه بالوجوب. قلنا الحيثية دي حيثية إيه؟ فاكرين أنواع الحيثية؟ تقييد أحسن. فاكرين أنواع الحيثية؟ إيه أنواع الحيثية؟ حيثية إطلاق، حيثية تقييد، وحيثية تعليل. تعليل وحيثية إطلاق يعني لا بقيد من القيود كقولهم الإنسان من حيث هو حيوان ناطق. يبقى ده هنا يعني أي حيثية روعية عند تعريف الإنسان حيثية الإطلاق، يعني أطلقناه عن جميع القيود. فإذا أطلقنا الشيء عن جميع القيود يبقى الكلام على حقيقة الشيء، لأن إيه المطلق المشترك بين أفراد المهية؟ هي المهية نفسها، مش كده؟ لكن لو أتكلم على زين يبقى في في في في قيد التشخص، لو أتكلم على الذكر يبقى في قيد الذكورية، لكن عايز أتكلم لا بقيد من القيود يبقى أتكلم على المهية، ودي اسمها حيثية الإطلاق. إذا أتكلمت عن الشيء بقيد من القيود اسمها حيثية التقييد، كقولهم الإنسان من حيث إنه يصح ويمرض موضوع علم الطب. في حيثية ثالثة اللي هي حيثية التعليل، كقولهم النار من حيث إنها حارة تسخن. هنا الحيثية هي حيثية إيه؟ تقييد. طيب نعم، المفروض أن تسمع ده في الدروس، ده أنا براجع. أيوة المفروض تسمع هذا في الدروس، إحنا بنراجع صح؟ لكن على كل الثاني اللي هو ايه حيثية التقييد، بالدال تقييد، تقييد تقييد مقيد يعني بالدال، كقولهم الانسان من حيث انه يصح ويمرض موضوع علم الطب. طيب اما قلنا فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا التعريف. ما معناها ايه في هذا التعريف؟ واقع على شيء، يعني شيء يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وينفع انها تكون واقع على ايه؟ فعل، فعل، بس يكون الفعل بالمعنى الاعم، لان انتم متذكرين احنا ذكرنا ان الفعل له اطلاقان، اطلاق يقابل الاقوال والاعتقادات، واطلاق اعم يشمل الاقوال والاعتقادات والافعال. طيب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، طبعا الاخراج بالمحترزات واضح. هذا التعريف لو انتم يعني تتذكروا قلنا ان البعض اعترض عليه، قال لي ازاي بتقول الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه؟ مش انت حضرتك الان بتعرف الواجب الشامل لجميع انواع الواجب، صح ولا غير صحيح الكلام ده؟ تعريف الواجب هنا لواجب بعينه ولا جميع انواع الواجب المفروض يكون تكون داخله في التعريف؟ يبقى هو انت بتعرف الواجب الشامل لجميع انواع الواجب. طيب فالمعترض بيقول لي دلوقتي تعريفه كهذا غير جامع ولا غير مانع؟ ده غير جامع، خرج منه بعض انواع الواجب. قلت له ما الانواع التي خرجت؟ قال لي ده انت خرج من عندك الواجب الكفائي والواجب الموسع والواجب المخير. الواجب الكفائي اللي هو اذا قام به بعض سقط الاسم عن الباقي، والواجب الموسع زي ايه؟ والواجب الموسع زي كفاره الصلاه او زي الصلاه مثلا، فوقت وقت الواجب يتسع لايه؟ لاداء الواجب وزياده، مش كده؟ بخلاف الواجب المضيق زي الصوم، اليوم لا يتسع لايه؟ لغير الصوم، يعني لا يتسع لصوم اخر، يعني يدوبك الايه الوقت على قد الفعل العباده والعباده على قد الوقت. فقال لي دلوقتي ده الواجب الكفائي خرج، والواجب الموسع والواجب المخير زي اغسال الكفاره، فيجب تجب الكفاره الا ان المكلف مخير بين خصالها، فده بيسموه الواجب المخير. ودي هتبقى يعني مسائل برضو في الاول عن اقراها في الاسنوي، هتلاقوا ان شاء الله مسائل جميله، يعني ازاي واجب وازاي مخير، صح؟ بس مش وقت، يعني خلينا ما نوصلها. وفي اعتراضات شيقه يعني. طيب قلت له ازاي خرجت هذه الانواع؟ قال دلوقتي الواجب الكفائي لو قام به بعض سقط الاسم عن الباقين، الا يعني يصدق على اولئك الباقين انهم تاركون للواجب؟ طيب لكن في حاله ايه ان البعض فعل يبقى، لكن في بعض لم يفعل، يبقى كده ليه لما نيجي نطبق عليهم التعريف انهم لم يعاقبوا، يعني الا يصدق عليهم انهم تاركون للواجب اللي هو البعض ده؟ يصدق عليهم ده متعلق بذمتهم اذا لم يوجد، يعني هو اصلا متعلق بذمتهم، هو هم اصلا خطاب متعلق بذمتهم. طيب هو قاعد الراجل جلس ولم يبادر. الراجل جلس ولم يبادر لحد ما بادر غيره وانتهى الموضوع. طيب ما هو جلس هو فترة تارك للواجب ولم يعاقب. عشان غيره قام. طيب قبل ما يقوم غيره هو يعني في يعني الآن في تقول ما يعاقب على تركه، هو ده تارك ولا مش تارك؟ طيب ده كلام المعترض يعني. الواجب الموسع قال لي برضو ايه ان هو لو اخر مثلا ظهر اذن الساعة 12 و3 دقايق، مش هو اذن 12 و3 ولا النهارده 4، فالراجل صلى الدور الساعة 1، فالحد الساعة 1 يصدق عليه أنه تارك للواجب ولا لا؟ ومع ذلك هو غير إيه؟ غير معاقب. فقال لي دلوقتي هو أنت بتقول لي ويعاقب على تركه، يبقى ده غير معاقب على إيه؟ على تركه. في المخير كذلك لو فعل خصلة من الخصال فهو يصدق عليه أنه تارك للإيه؟ الخصال الأخرى، فهو تارك للإيه؟ للواجب. فإحنا قلنا بقى يعني في شرح هذا الكلام قلنا ويعاقب على تركه، المقصود ويعاقب على تركه ولو على بعض التقادير. فمعنى فنقول له لا، الواجب الموسع والمخير والكفائي لم تخرج هذه الانواع من التعريف، لانه يعاقب على في حاله الواجب الكفائي بتقدير ان الكل قد ترك، ويعاقب في الموسع بتقدير ان المكلف قد اخلى جميع الوقت عن الفعل فتركه في جميع الوقت حتى خرج الوقت، ويعاقب في الخصال كفارة على تقدير أنه قد ترك جميع الخصال، وده كافي في دخول هذه الأنواع في التعريف. الشارح أثار مشكلة أخرى، قال لي ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. الشارح بيقول كده ليه؟ لأن هو ظاهر الكلام كده، ما قال لي ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ظاهر الكلام فيه مخالفة لما تقرر في أصول الدين. المتقرر في أصول الدين إيه؟ أن تارك الواجب اللي هو العاصي يعني تحت المشيئة، فإن شاء عذبه الله عز وجل وإن شاء عفى عنه. هنا الشيخ قال لي ويعاقب على تركه، فظاهر العبارة كده أنه لابد أن يعاقب على الترك، لكن غيره عبر بعبارات أخرى، يعني غيره خرج بالإشكال ده، غيره قال لي ما يثاب على فعله ويستحق العقاب على تركه مثلا، فهو يستحق العقاب على تركه، قد يكون مستحقا ويعاقب وقد يكون مستحقا ولا يعاقب، لكن هنا ما قال ليش مستحق للعقاب، قال لي إيه؟ ويعاقب على تركه. في غيره برضو قال ده يعبر بطريقة أخرى، قال ويترتب العقاب على فعله، ما هو يترتب العقاب يعني العقاب مرتب على الفعل، وقد يعاقب ولا يعاقب أو لا يعاقب، لكن هنا الشيخ قال لي ويعاقب على تركه، فده هنا في اعتراض كده على طول، من انت كده يا عم الشيخ بتخالف ايه ظاهر كلامك، ظاهر كلامك يعارض المتقرر في أصول الدين من أن تارك الواجب تحت المشيئة إن شاء عفى الله عنه وإن شاء عذبه. طيب فالشارح هنا يجيب عن هذا الاعتراض وقال ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره. فقال يكفي ايه في هذا؟ ان يعاقب واحد فقط. طب هو يعني هو لابد ان يعني يعاقب واحد ولا جائز ان ربنا يعفو عن الجميع؟ دي بقى يعني تراجعوها في ما في في في دي اشكاليه ثانيه راجعوها بقى في اصول الدين، لان مساله خلافيه. هتلاقوا مثلا توسع فيها الشيخ الامير في حاشيته على شرح الجوهره ان البعض قال انه لابد من وجود ايه ولو واحد يعاقب. مش لابد اللي هو ايجابا على الله عز وجل، لا معاذ الله، ولكن يعني ايه ايوه ان الخبر لا يتخلف. احنا بنرد نقول كده، ما ده رد الفريق الثاني يعني. تمام. فهو الشيخ كلامه هنا هيمشي، هذا الرد هيتمشى على قول ايه من يقول بانه لابد من وجود واحد. لا ده هم بيقولوا كده بس ده كلام خطابي يعني. البعض بيقول ايه؟ بيقول ان ايه ما هو خطابي، احنا ردناه قبل كده في واحنا نشرح الخريف. اما يجي يعني مشهور على لسان بعضهم ان الوعيد يجوز ان يتخلف بخلاف الوعد، وبعدين يدل انه خطابي انه استشهد ببيت شعر، واني وان اوعدته ووعدته لمخلف اعادي ومنجز موعدي. فقلنا لهم لا، الكلام ده خطابي، لان الوعد والوعيد كلاهما خبر، والخبر لا يجوز تخلفه. لكن الصحيح من استقراء النصوص الشرعية أن وعيد الله عز وجل معلق عليه على المشيئة، بخلاف الوعد ليس معلقا على المشيئة. وده هيخلينا نجاوب على إشكال واحد يقول لي طب أنت قلت كده في عقب على تركه، ليه ما لم تقل نفس الكلام على يثاب على فعله؟ لأن ده برضو يشعر بلزوم الثواب. نقول له آه، لأنه قد انعقد الإجماع على أن الثواب لا يتخلف، لكن ممكن العقاب يتخلف، مش لإخلاف الوعيد وإن ده مما يمدح به. لا، ده يمدح به الإنسان لأنه لا يعني علم قاصر، وممكن يغضب ويتوعد وتنتفخ أوداجه، بعد ما يهدى يقول والله يعني جزاك الله كل خير، ده أنت راجل حليم وعفوت عن الرجل. لكن ده مش يعني ده مستحيل في حق الله، الانفعالات وكده، ده كله ده علمه شامل، ويعني ما الكلام ده كله غير ما قائم في حقه سبحانه وتعالى. فالصحيح أن وعيده معلق على المشيئة أو مشروط بشرط المشيئة. طيب يبقى يا شيخ ما قال لي ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة، قلنا ده هيتمشى على قول من قال أنه لابد من وجود واحد على الأقل يعاقب. الجواب الثاني اللي قال لي ويجوز أن يريد بيعاقب يعني ويترتب العقاب على تركيه، ده يعني الجواب ده يتمشى وعلى قول من قال يجوز، يمشي على قولين بقى انه لابد من وجود واحد يعاقب، او يجوز ان ربنا سبحانه وتعالى ان يعفو عن الجميع. فهنا ذكر جوابين. الجواب الاول ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره، والجواب الثاني ويجوز ان يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. طبعا اللي ما حضروش معانا الكلام ده ممكن يكون في صعوبة في متابعتهم لما نقول، اللي حضروا المفروض يكونوا بيتابعوا كويس، لان احنا دي مراجعة مش ليس شرح. طيب والمندوب من حيث وصفه بالندب ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. كان في برضو اعتراضات مشهورة احنا يعني نذكر منها الان اعتراضا، اللي هو ان هذا التعريف صادق على عبادة الصبي، لأنه قال لي ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. طب الصبي إذا فعل العبادة يساب على فعلها ولا لا؟ طب وهل يعاقب على تركها؟ يبقى معنى كده أن فعل الصبي للعبادة مندوب؟ بس التعريف كده صادق عليه، هو المفروض فعلا هو لا يسمى مندوبا، لا يسمى مندوبا في لسان العلماء. بتتشوشوا ليه في بعض كتبكم الوصف بالندب ده يبقى تجوز؟ خطاب تكليفي يعني. طيب هو يعني المقرر لدى الأصوليين أن فعل الصبي لا يوصف بالندب. لو افترضنا في بعض الكتب وصف بالندب يبقى ده تجوز. هنتكلم الآن الأصول عبارة محررة ممكن يبقى ده تجوز، لكنه لا يوصف بالندب لأنه ليس مكلفا، والمعنى أنه ليس مكلفا يبقى ليس متوجها إليه خطاب التكليف. فالاعتراض أن هذا التعريف ينطبق على عبادة الصبي مع أنها لا توصف بالندب، وده يعني مسألة مشهورة ومتقررة أن احنا لا نصف عبادة الصبي بالندب. يبقى كده هذا اعتراض على التعريف بعدم الجمع ولا بعدم المنع؟ بعدم المنع، لأنه لم يمنع الصبي من عبادة الصبي من الدخول في التعريف مع أن حق هذه الايه عدم الدخول. أحسن. طيب الجواب ايه بقى؟ ها الحاجات دي والله مهمة جدا وبتتكرر معانا في كل الكتب، خسارة ان انتم مش مراجعين الكلام ده. هو معنى كلامي ان هناك ندب على سبيل التكليف وهناك ندب لا على سبيل التكليف. لا، الندب في اصطلاحين. ده انا بقول لو فرضنا ان وجد في كتب الفقه من يصف عبادة الصبي بالندب يبقى ده مجرد ايه تجوز في العبارة، لكن بنتكلم الان على الندب كاصطلاح. الندب كاصطلاح اصولي لا، ده من خطاب التكليف قولا واحدا. لا، ما لا يدل. بعدين التعويل في هذا على كتب الأصول. كتب أصول المالكية بتقول ايه؟ يعني نروح لابن الحاجب مثلا بيقول ايه؟ فدي مش يعني توجيه العبارة دي ما فيهوش مشكلة، يعني ممكن نقرأها سويا. هات الكتاب بس هات معاه يكون معاه حاشية ولا حاجة ونفكها سوا. هاتها نقرأ سوا مفيش مشكلة. لكن على كل الجواب اللي احنا ذكرناه قلنا لابد يعني وعارفين هذه الايه هذه النكات. قاعدة مهمة جدا، قيد الحيثية مراعى في التعريفات. قيد الحيثية مراعى في التعريفات ده معناه ايه؟ ان احنا بنعرف الندب وبنعرف المندوب زي ما الشيخ قال من حيث وصفه بالندب. فمن تقييد مش اطلاق، حيث التقييد. فمن حيث وصفه بالندب يبقى ده يخرج على طول ايه عبادة الصبي، لان الصبي يساب على عبادته لا من حيث الندب. لا لا لا لا هو لا يساب عليها من ايه هو يساب عليها اسف لكن لا من جهة الندب. مش باعتباري ممتثل لخطاب التكليف، لكن يساب عليه. ما هي مراعاه. ما هو الشارح قال الشارح صرح بالحيثيه المراعاه. فانت الان وانت حضرتك جاي يعني نقرا مع بعض الاسناوي، نقرا جمع الجوامع، نقرا ابن الحاجب، لازم تبقى مستحضر الحيثيات التي يراعيها الاصوليون. لكن ما هو الشيخ جاي في الكتاب للمبتدئين، فمش غالبا مش هيكون ايه ما هيكون قيد الحيثيه اللي هو مراعاه ده اصلا ملتفت اليه من قبلهم، فهو يصرح لهم به عشان يقول لك خد بالك دي الحيثيه اللي احنا بنتكلم من خلالها، عشان لما تخش في الكتب الكبيره ما تقولش الله الشيخ ما قالش كذا، يقول لك ايوه قيد الحيثيات ايه مراعاه في التعريف. فالشيخ بس صرح بايه بما هو مراعاه. طيب التعريف ده برضو يرد على تعريف الواجب وتعريف المندوب، يرد عليه ايضا لو انتم متذكرين لما اتكلمنا في هذه المسألة ايضا، يرد عليه الصلاة الواجبة في الارض المغصوبة والصلاة المندوبة في الارض المغصوبة. كنت معانا من الاول برضو ولا دخلت من النص؟ طيب هذا التعريف اعترض عليه ايضا بان الصلاه الواجبه في الارض المغصوبه والصلاه المندوبه في الارض المغصوبه عند الجمهور صلاه صحيحه لا ثواب فيها، فالاعتراض هذا انما يتمشى على مذهب الجمهور، لكن على مذهب الحنابله لا يتمشى هذا الاعتراض. ليه؟ لان الصلاه باطله، فخلاص ريحنا دماغنا ومش عارض هذا الاعتراض، لكن على مذهب الجمهور ايوه لا صلاه صحيحه لا ثواب فيها، ده مع الاسم كمان. فدلوقتي لو هو لو فعل الصلاه الواجبه في الارض المغصوبه فاحنا بالاتفاق بين الجمهور يعني ان هو قد اتى بالواجب وان صلاته موصوفه بالوجوب، لكن عند الحنابلة لا، هو فعل والعدم سواء. تمام، صلى في ارض مغصوبه باطله، توضى بمغصوب باطل وهكذا. ايه ما انا عندنا وعند باقي الجمهور، بس احنا عندنا مطلقه وانها يقتضي الفساد عند الشافعيه والمالكيه لكن بضوابط، لكن عندنا مطلقه. تمام، طيب فالان ده موصوف بالوجوب وكان المفروض ان التعريف يشمله، بناء على التعريف تقول لي ما يساب على فعله ويعاقب على تركه، او ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه، ده في حاله الايه الصلاه الواجبه وفي حاله الصلاه المندوبه. فالان هو لو اتى بالصلاه الواجبه هو لا يساب على فعله، ولو اتى بالصلاه المندوبه برضه في الارض المغصوبه لا يساب على فعله، فكده خرج من التعريف ما حقه الدخول، يبقى التعريف ايه غير جامع، يبقى اعتراض على التعريف بعدم الجمع. فايه الجواب؟ ايه بقى؟ يعني التحقيق ان عدم الثواب من حيث ايه المعصيه اللي هي معصيه الايه ان هو شغل الفراغ بغير الحق، وده لا ينافي الثواب من حيث ايه كونها صلاه. ويمكن انا ساعتها ضربت لاخوانكم مثال بالامتحانات اللي على الطريقه الامريكيه، مش بيسموها الطريقه الامريكيه برضو، اللي هو جه قال لك الممتحن انا جايب لك 10 اسئله، السؤال الصح هتاخد عليه درجة، والسؤال اللي تجيبه خطأ هتاخد عليه ناقص واحد، كويس، واللي مش هتجاوب عليه لن تأخذ شيئا. فجيت حضرتك ايه عندنا مجموعة من الطلاب، طالب أجاب عن جميع الأسئلة صح خد 10 من 10، وطالب لم يجب على أي سؤال أخد 0، والثالث أجاب على 10 خطأ أخد ناقص 10، والرابع أجاب عن 5 وسكت عن 5 خد 5 من 10، والخامس أجاب عن 5 على على على الصواب وأجاب عن 5 خطأ فخد 0 بطل. فذهب إلى المحقق أو إلى المدرس أو إلى الأستاذ وقال له يا حضرة الأستاذ لما لم تثبني ثواب الواجب؟ قال له إيه فين يا ابني؟ قال له أنا في 5 منهم صح، أنا متأكد، انا شايف اجابتي دي في الامتحان، انا غششها من الامتحان الكتابي متاكد. تمام، فلما لم تسيبني ثواب الواجب؟ قال له طيب هذه الكراسه اهو مديك 5 درجات ولا لا؟ صحيح، قال له اسبتك ثواب الواجب، لكن ايه الخمسه التانيين كان بامكانك انت طالما مش عارف الجواب انت ممتنع، وانا قلت لك لو اجبت خطا انت تاخذ ايه ناقص درجه، فهنا ايه تساقطها. فهو التحقيق ان هو من حيث فعل الصلاه يساب عليه بدليل احنا وصفناها بالوجوب، يساب عليها بقى زي ما يساب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يصلي الصلاه فلا يكتب له منها الا عشرها او تسعها او ثمنها الى اخر الحديث. فلكن في عندك انت عملت مصيبه اللي هي مصيبه الغصب دي، فدي برضو عليها ضاعت بالثواب، بل ايه يعني كمان ده بؤت بالاسم. فده على الاعتراض ده، هذا هو الاعتراض وجوابه على مذهب الجمهور. طيب والمباح من حيث وصفه بالإباحة ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. فاكرين ليه الشارح قال ما لا يساب على فعله وتركه؟ ليه أضاف كلمة وتركه؟ تقدر تمسك كتاب وتنظر فيه عشان المسائل فيها شوية صعوبة كده. طيب الشيخ دلوقتي بيقول ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ده كلام الماتن. الشارح جه بعد ما لا يثاب على فعله وراح مزود كلمة وتركه. وجي على ولا يعاقب على تركه قال وفعله. طب ليه لماذا لم يكتفي بصنيع إمام الحرمين؟ دلوقتي ما لا يثاب على فعله هذا القيد يعني عشان سهل عليك ماذا اخرج عند الواجب اخرج الواجب المندوب يقول لي ما لا يثاب على فعله اخرج الواجب والمكروه والحرام ما لا يثاب على فعله اخرج الواجب لان الواجب يثاب على فعله وقال لي ما لا يثاب على فعله يبقى كده اخرج الواجب صح واخرج المندوب لان المندوب يثاب على فعله لا ما اخرجش الحرام لان الحرام لا يثاب على فعله صح وهل اخرج المكروه لا ما اخرجش يبقى ما لا يثاب على فعله اخرج ايه لا ما اخرجش الحرام اخرج الواجب اخرج اثنين بس طيب ما يبقى صادق عليه كده احنا دلوقتي احنا عايزين الاخراج يعني ما ليس عايزين نشوف الافراد التي لا يصدق عليها التعريف لا يثاب على فعله ده صادق على ايه صادق على الحرام وصادق على المكروه وصادق على المباح لكنه غير صادق على الواجب لان الواجب يثاب على فعله انت دلوقتي بيقول لك لا يثاب على فعله وهو اخرج ما يثاب على فعله ايه اللي بيثاب على فعله سهله خلاص يبقى نحذف لا ويبقى ده اللي خرج ما يثاب على فعله هو الواجب والمندوب ده لسه محتاجين نخرج حرام ومكروه وحرام ومندوب حرام ومكروه احسن طيب ولا يعاقب على تركه يبقى هو اخرج ما يعاقب على تركه يا ركز يا مولانا الحرام بيثاب على تركه تمام فهنا بيقول لي ولا يعاقب على تركه يبقى اخرج ما يعاقب على تركه يبقى اخرج ايه على طول بسرعه كده تقع انت عندك في الكليه في السكاشن لو وقع كده تقول بكل ما وقعك في حاجه تقع طيب ما تقعش بقى ولا عقب على تركه ده خرج الواجب بس لان المندوب لا عقب على تركه طيب يبقى كده لما كملنا تعريف للاخر اللي اتفضل عندي ايه اللي لسه لا زال متبقيا نحتاج الى اخراجه لا ده احنا بنعرف المباح دلوقتي والحرام كمان حرام خرج بايه اللي هو دلوقتي تعريف امام الحرمين سيبنا من ايه من الشارح تعريف امام الحرمين بيقول لي ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ما لا يثاب على فعله هذا قيد اخرج ما يثاب على فعله يبقى خرج ايه لان الواجب والمندوب كلاهما يثاب على فعله طيب وقوله لا يعاقب على تركه باخرج ما يعاقب على تركه ايه اللي بيعاقب على تركه الواجب فقط لا مش الحرام الواجب هو اللي يعاقب على تركه يبقى لا زال ايه الحرام والمكروه لم يخرجا واضح جميل ف ايه كده يبقى داخلين في تعريف المباح يبقى تعريف المباح ده ليس ايه يبقى ده اعتراض على التعريف بعدم المنع وضحت المساله ولا عيدها تاني احنا طبعا لما كنا بنشرحها قعدنا فيها حصتين تقريبا دي واللي بعديها بس دلوقتي احنا مش بنشرح ده احنا بنسال بس فده يا نقرا التعارض احنا نجيب الورقات من الاول كنا بنعمل كده زمان ايه ده دلوقتي بيعرف المباح وذكر الاشراط اللي هي صادقه على افراد المباح فلا يعاقب على تركه دي ليست صادقة على الحرام لأن الحرام يعاقب على تركه لفت بص يا مولانا أما أقول لك حيوان ناطق يبقى ناطق أخرج غير الناطق أما أقول لك لا يعاقب على تركه يبقى لا يعاقب دي أخرجت إيه لا يعاقب على تركه اللا طارت مع اللا يفضل يعاقب على تركه يبقى يعاقب على ترك ده اللي هو ايه ده خرج ايه اللي يعاقب اللي هو الواجب مش الحرام انت فاهم ولا برضو لفه معاك تمام طيب فالشيخ المحلي قال لي ما لا يثاب على فعله وتركه زود بقى وتركه من عنده فبقى عايز اقول لك التعريف ما لا يثاب على فعله وتركه يعني ما لا يثاب على فعله ولا يثاب على تركه ما لا يثاب على فعله اخرجت ما يثاب على فعله يبقى خرجت الواجب والمندوب لان الواجب والمندوب يثاب على فعلهم واخرجت ما يثاب على لا ما يثاب على تركه ما هو لا يثاب على تركه اخرجت ما يثاب على تركه يبقى اخرجت الحرام والمكروه لان الحرام يثاب على تركه امتثالا والمكروه يثاب على تركه امتثالا سيبنا بقى من حته الامتثال دي عشان لسه هتاتي يعني تمام اصول لازم تذاكر ما هنخش الاسناد ازاي ايه لا وليه المفروض ان انت مراجع يا ابني انت راجع بتقول لي خلص التعارض يلا خش على الاجماع يلا عايزين نخلص من الكتاب نخش على اللي بعديه طيب يبقى كده ايه بصنيع المحلي خرج ايه الاربعه خرج الواجب والمندوب والمحرم والمكروه لا هنعرف المباح والمكروه خرج الاربعه غير المباح تمام يبقى الشارح زاد هذا القيد للاحتراز عن الحرام والمكروه تمام بس هو ما قال ده وتركي دي من عند الشارح تمام يبقى تمام لكن المشكله لسه انت فهمت الموضوع خلص كده لا اللي انت عملته ده ايها الشارح والمحقق جلال الدين المحلي الشيخ ما قالش وتركي صح لا انت اللي قلت وتركي يعني الموضوع كده بسهوله يبقى انا عندي تعريف اروح حاطط له كلمه تغير في معالم التعريف واقول لك ايوه ده لا الان السؤال صنيع الشارح هل هو مراد للماتني او لا وعلى كل لا جبت منين اكيد دي ان هو عارف كل واحد على الواجب ها مش عايزين الجزم ده ال ال طالما عرف كل قسم على حدث يبقى اكيد يريد المباينه انا مبسوط من كلامك مش عاجبني بس كلمه اكيد دي العالم يشوف كل كلامك انا مبسوط منه انت بتفكر صح تفكير صح ايه الجواب بالطريقه الازهريه مش كده لان احنا الحقيقه امام الحرمين انتقل الى رحمه الله فحقيقه احنا ما نعرفش هو عايز ايه صح واحنا ما كناش معاه اثناء ما هو بيضع المتن ده عشان يعني يوقفنا على الا لو التقينا به في عالم الارواح وده ممكن بس يعني لمن ايه كملت روحه وتاهلت لهذا اللقاء الايه الجميل يعني ممكن ولا غير ممكن دلوقتي دلوقتي لقاء الارواح ايه المشكله يعني الناس بقى كمل يعني في ناس كده صح امين يا رب الشيخ جلال الدين دواني ليه كتاب في الروح الجوال اتكلم عن الروح يعني الشيخ مخلوف ليه كتاب جميل جدا برضو عن الروح كان مطبوع في الحلب بس اظن مش موجود الان موجود تابعوه تاني بقى كتاب جميل برضو الشيخ مخلوف هو بيتكلم في الروح يعني بس العنوان بدقه مش متذكره بيتكلم عن الروح عالم الارواح الشيخ مخلوف كبير مش المفتي المفتي ده من نسبه لكن انا بتكلم على الكبير يعني الكبير اللي هو كان معاصر للشيخ بخيت المطيع اللي هو مخلوف ده اللي هو صاحب الحاشيه الثانيه في المقولات وصاحب بلوغ السول اللي كان بيرد فيه على الشوكاني في مساله الدليل والاجتهاد وفي اخر الكتاب بلوغ السول ده في مبحث لطيف كده عن الاجتهاد الصوفي طيب فالسؤال الان على الجواب قصدي على الطريقه الازهريه ما يكونش كده خبط لازم نقول والله نشقق الكلام ان هو اما ان هو مراد او غير مراد ده فالسائل يقول لي يا ترى هو مراد ولا غير مراد فان قلت لسه السائل عمال يشقق ان قلت بانه مراد فما قرينته؟ إذا كان اللي أنت عملته ده مراد، إيه القرينة على إرادته؟ صح؟ والقرينة على هذا التقدير اللي أنت جبته؟ وإن كان غير مراد مش لماذا بقى؟ احنا سيبنا بالشارح، الشارح يقول له بيحاول يصلح، فكيف يعني يصح هذا التعريف؟ ويمكن يا أخي أنه غير مراد، بناء على أن إمام الحرمين مثلا قد يكون مذهبه في المنطق جواز التعريف بالأعم، وإحنا ما نعرفش مذهبه إيه، فلعل إيه هو ده اختياره، وسار على اختياره هنا في إيه؟ فيما كتب من الورقات. فقلنا له ماشي، احنا ممكن نختار انه لم يرد هذا المعنى، وربما فعلا يكون مذهب امام الحرمين هو جواز التعريف بالعام، بالجواب يبقى كده، انا ما اعرفش فعلا ايه مذهب امام الحرمين في التعريفات، فلا بد ان احنا لما نيجي نتكلم بالجواب نتكلم بطريقه علميه، مش يعني نخبط اي جواب والسلام، نقول له طيب نختار انه لم يرد هذا الامر، ولعل مذهبه هو جواز التعريف بالعام. الثاني اخترنا ان هذا مراد للايه، للماتن او للمصنف، والقرينه موجوده وهي المقابله زي ما انت قلت بقى ببقيه الاقسام، ان هو الطالب لما هيقرا متن الورقات هيلاقي في ثلاث سطور التعريفات الخمسه دي، الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه، فاول ما ينظر في الواجب والمندوب وينظر في المحرم والمكروه هيستنتج مباشره ايه المباح، وقد وضعه واسطه العقد تدريبا له على ايه، على يعني الوصول الى المعاني السهله، لان هذا المعنى سهل الوصول اليه لما يقابل هذا ببقيه الاقسام، لكن هو عايز ايه بالظبط يوم الحرمين الله اعلم. تمام، يمكن الأقرب إن هو هذا مراد لإمام الحرمين، والقرينة هي المقابلة ببقية الأقسام. نعم. المقصود إيه؟ يعني بس هي المشكلة إن هذه الأفعال التي دخلت دي محرمة ومكروهة مش مباحة. صحيح. طيب يعني هو هل في حاجة تمنع إن هو يبقى عندي لفظين أفعال مثلا؟ لا مش لفظين، هو الفعل ده موصوف بالتحريم ولا موصوف يعني الوصف ده بيدل على معاني معينة، فنقول إن الفعل ده موصوف بالتحريم معناه إنه يساب على تركه ويعاقب على فعله، ولو ما ينفعش أوصف نفس الفعل بالإباحة. ولو وصفت الشيء بأنه يعني مكروه المباح أو كذا يبقى لابد من فك الجهة. لكن هنا هتفك الجهة إزاي؟ إحنا بنتكلم دلوقتي بنتكلم في تعريف المباح. فتعريف المباح كده أدخل في المحرم. كده غير يعني يبقى التعريف غير سليم. هو هيبقى يعني لو احنا قلنا مثلا مكروه مباح هيطلق عليه كلامه، يعني هيطلق عليه انه هو مكروه وان هو مباح، ساعتها هيبقى الفعل ده يطلق عليه. لا، احنا لو وضعنا تعريف سديد للمكروه ووضعنا تعريف سديد للمباح ووجد الشيء له جهتان، فمن جهه يوصف بالكراهه ومن جهه يوصف بالاباحه، هيصدق عليه تعريف الجمهور عادي، لان هيصدق عليه من هذه الجهه ويصدق عليه من هذه الجهه، لكن تعريف امام الحرمين لو سرنا عليه هيبقى في مشكله ان هو كده ليس مانعا من دخول وصف اخر داخل وصف مبين، يعني الان مش بنتكلم على الافراد وجهات الافراد، احنا بنتكلم على وصف بنحاول ان احنا نحدد معالمه بدقة، فالوصف ده اللي هو وصف الإباحة بهذه الطريقة اتسع لدخول أوصاف أخرى، ده غير سليم كمان. هو غير سليم عشان وعند امام الحرمين كذلك. أصل أنت بتتكلم عن الفعل مجردا، بتتكلم هل ده هل كلامه يحتمل أن الفعل المحرم يوصف بأنه مباح من نفس، لا من نفس الجهة؟ هل كلامه يحتمل كده؟ لو كلامه كده يحتمل، ده غير صحيح. أيوة بقى، ما هو أيوة ده كده يبقى تناقض. ما احنا ما نقدرش نحمل كلام إمام الحرمين ولا غير إمام الحرمين على التناقض، يعني احنا تعاملنا مع كلام المسلمين ومع كلام الكفار الاصل ان احنا بنصح الكلام وبنحمله على ما تقتضيه العقول. يعني لو واحد بيتكلم بكلام هيكون فيه تناقض فاحنا بنحمله على غير هذا المعنى، الا لو هو جه او جه اخرون بينوا انه لا تناقض. لكن لو جه التزم التناقض وقال والله طب ايه يعني، خلاص ده خرج عن حد الخطاب، لان لابد من وجود ايه قدر من المشترك من المسلمات لكي يحصل التخاطب بين الناس ولكي يحصل الفهم والإفهام. يعني احنا لو ما عندناش مثلا ضروريات بنتفق عليها يبقى لا تتأتى المناظرة. يعني هم بيقولوا ان لا تتأتى المناظرة مع السفسطائية مثلا، ليه في أصول الدين؟ يعني دي ناس بتنكر الضروريات، بتقول النار محرقة ولك لا مش محرقة. يبقى هنا انت لو جلست للمناظرة يبقى انت رجل ايه يعني بتضيع وقتك، لان هو الان هو لم يتفق معك على الشيء، فهو لكي تنتهي المناظرة لابد من الانتهاء إلى ما يسمى بمقاطع البحث. إيه مقاطع البحث؟ إما ننتهي إلى الضرورة إما ننتهي إلى مسلمة حتى ولن تكن ضرورية. لنفرض اثنين إيه فلاسفة مع بعض واثنين كفرة مع بعض وقاعدين إيه بيتناقشوا في مسألة انتهوا لأن العالم مثلا حاجة العالم قديم أسف، دي مش مسألة ضرورية ولا حاجة، بل هي خطأ كويس، لكن هي الآن مسلمة بينهما هم الاثنين. ففي الحالة دي ارتفع النقاش خاص انتهت المناظرة. برضو اثنين من المتكلمين يتناظروا في ايه في مسألة ثم انتهت الى ايه واحد منهم يعني رد كلامه الى مثلا مسألة زي العالم حاجة، هي مسألة مش ضرورية، هي مسألة نظرية لكنها مسلمة ايه بينهما واصبحت في حقهما من الضرورية. طيب انا مقرر هنصرف بقى، والله تعالى اعلى واعلم. ايوه دكتور عمر انا جاي لك حالا، انا في الجامعه جاي لك حالا. خليك بقى على ضرب على راسك.